الذي بعده؟ الحديث 40 عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. هذا الحديث فيه بيان أهمية ضبط القرآن وعظم فضل من يجود القرآن فيعطي كل حرف من القرآن حقه ومستحقه، وهذا فيه فضل علم التجويد، وفيه أيضا الأدب مع القرآن في قراءته وفضيلة قراءة القرآن الكريم. والتجويد من علوم القرآن يذكره علماء علوم القرآن، والمراد منه إعطاء كل حرف حقه ومستحقه ومخرجه، هذا معنى التجويد، هذا معنى التجويد. وتجويد القرآن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فالتجويد بمعنى تجنب اللحن الظاهر، التجويد بمعنى تجنب اللحن الظاهر هذا واجب، والتجويد بمعنى تجنب اللحن الخفي هذا مستحب. ما الفرق بين اللحن الظاهر واللحن الخفي؟ اللحن الظاهر ما يؤدي الإخلال به إلى الإخلال بالكلمة، فما تعود تقول الكلمة كما هي، كأن تبدل حرف مكان حرف أو تمد الكلمة مد في غير محله فيخرج معنى الكلمة، فما أخل بالمعنى فهو لحن ظاهر. هذا يجب عليك أن تتعلم من التجويد ما تضمن سلامة قراءتك منه. أما اللحن الخفي مثل الإخلال بصفات الحروف، الإخلال بطول المدود، الإخلال بصفة الحرف من الرقة والثقل ونحو ذلك من الصفات التي يصعب عادة على غير المتمرس أن يضبط، فهذا تعلمه من المستحبات. ما نطلق القول أن التجويد كله واجب، ولا نطلق القول أن التجويد كله غير واجب، فنقول ما كان من التجويد يضبط به القارئ كلمات القرآن بحيث لا يخل بمعنى الكلمة بالكلمة ومعناها هذا واجب، وما كان يضبط به أن يجنب قراءته اللحن الخفي الذي لا يستطيع الإنسان أن يتجنبه إلا بكلفة وبتخصص فهذا تعلمه مستحب. وهذا فصل القول في هذه المسألة إن شاء الله. الذي بعده. الحديث 41 قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. هذا الحديث أخرجه البخاري، وفيه بيان أن ابن عباس رضي الله عنه كان يفسر القرآن الكريم ويبين معناه العام والخاص حتى وإن خالف في ظاهر اللفظ التفسير بالمأثور، لكنه في الحقيقة يوافق، فإنه فسر الكوثر بالعطاء الكبير، فقيل العطاء الكبير الكوثر فقال هو من العطاء الكبير، فآثر التفسير بالمعنى العام على أن يفسر بالمعنى الخاص، واعتبر ذكر الكوثر من باب ذكر بعض أفراد العام، من باب ذكر بعض أفراد العام، وهذا منهج فتح للمفسرين ما يسمى بالتفسير اللغوي، لكن لاحظ بشرطه اللي هي الشروط الخمسة، لا مانع من التفسير باللغة ولكن بشرط ألا تخرج عن هذه الشروط، أن تراعي هذه الشروط الخمسة اللي ذكرناها. طبعا يقول ابن حجر: حاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباس إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره أن المراد به نهر في الجنة، لأن النهر فرد من أفراد الخير، يعني فرد من أفراد العام، ولعل سعيدا أو ما إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه، تأويل ابن عباس أولى، لأنه كان ابن عباس يقول لك ترى هذا المعنى المراد، مو المراد خصوصية الكوثر، إنما المراد إن أعطينا الرسول الخير الكثير، مثل ما قال تعالى: وإنك لعلى خلق، معنى خلق عظيم أي دين عظيم، الخلق العظيم معنيان: الدين العظيم والأخلاق، فهذا الدين العظيم، وإن أعطيناك الكوثر يعني العطاء الكثير، فصلي لربك وانحر، يعني هذا دين كبير أعطاك الله إياه. فابن عباس آثر الإشارة إلى المعنى العام ليكون هذا المذكور بنصه فرد من أفراد هذا العام فقط، فلا تحصر نفسك فقط في قضية الكوثر، فإنما أعطاه الله للرسول أكثر من ذلك، وإنما هذا فرد من أفراده. ولعل سعيدا أومى إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه، لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي فلا معدل عنه، أي في كونه فرد من الأفراد، في كونه فرد من الأفراد. وقد نقل المفسرون في الكوثر أقوالا أخرى غير هذين تزيد على العشرة، منها قول عكرمة الكوثر النبوة، يرجع إلى كلام ابن عباس ترى لأنه ها، ومنها قول الحسن الكوثر القرآن، يرجع إلى كلام ابن عباس، وقيل الكوثر تفسيره، يرجع إلى الدين، وقيل الإسلام، يرجع إلى كلام ابن عباس، وقيل التوحيد، يرجع إلى، وقيل الأتباع، كثرة الأتباع، وقيل الإيثار، وقيل رفعة الذكر، وقيل نور القلب، كلها ترجع إلى معنى كلام ابن عباس. وهذا ختام هذه الأربعون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يحسن ختامنا وختامكم وختام جميع المسلمين، وأن يغفر لي ولكم لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعل علمنا هذا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا مع لزوم سنته صلى الله عليه وسلم واتباعها واجتناب البدع والحذر منها. وصل اللهم على محمد وعلى آله. للأسئلة يقول حفظكم الله: أتيت إلى مكة ولم أنوي الحج، ولكن بعدما جئت إلى مكة رغبت في الحج، فهل يجوز لي أن أتمتع بالعمرة إلى الحج أم أحج منفردا؟ يجوز لك أن تتمتع، أن تأتي بعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذو القعدة أو في أول العشر من ذي الحجة. فإذا أتيت بعمرة بأن تخرج إلى أدنى الحل أو إلى أقرب ميقات وتحرم منه بالعمرة وتدخل مكة وتعمل عمرة ثم تمكث في مكة حتى تأتي أيام الحج فتحرم بالحج وتحج مع الناس، فأنت هنا متمتع. وإن بقيت على إحرامك في العمرة حتى جاء الحج وأدخلت أعمال الحج على العمرة، فأنت قارن بالعمرة والحج، وعليك هدي، لأنك لست من ساكني ولست من أهل الحرم، لست من أهل حاضري المسجد الحرام. نعم. هذا يقول: في كثير من المساجد عندنا في صلاة الفجر في الركعة الثانية قبل أن يركع يجعل وقت الدعاء القنوت سرا، فما حكم هذا الفعل وما على المأموم أن يفعل؟ القنوت يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع، هذا القنوت. والقنوت الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القنوت في الوتر أو القنوت في النازلة. والقنوت في النازلة يشرع في الصلوات الخمس، يشرع في الصلوات الخمس بدون التزام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان والإحيان طوال شهر ثم ترك بعد ذلك. فليس من صفة قنوت النازلة أن يكون على سبيل الدوام فيما يظهر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية القنوت طوال العام في الفجر، إلى مشروعية القنوت طوال العام في الفجر. فمن صلى خلف إمام يقنت في الفجر طوال العام قنت معه، قنت معه ويناصحه في هذا الموضوع بعد الصلاة. وماذا يصنع في ذلك؟ لو قلت لك أن الإمام مالك يقنت في الفجر وهذا المسجد يصلي فيه مالك، ما تصلي فيه؟ هذا مذهب بعض أهل العلم كالشافعي ومالك وكذا، يرون مشروعية القنوت طوال العام، وهو مذهب من مذاهب أهل العلم. ما بحثت هذه المسألة بخصوصها إن كان في أثر يستندون إليه في المشروعية، لكن الذي أعلمه بصفة عامة من كلام ابن تيمية وغيره أن القنوت طوال العام لا أصل له في السنة، وعلى هذا الأساس يكون المداومة على هذا بدعة. لكن إذا كان الإمام يصلي وانت صليت خلفه لا مانع أن تقنط معه، ثم بعد ذلك تحاول أنك تصلي خلف غيره أو تنصحه أو تصلي أحيان وتترك أحيان، والله المستعان. نعم. السلام الله عليكم. هو نعم، هو هذا إذا جهر، هذا إذا قال القنوت جهرا. أما إذا قال القنوت سرا فما عليك شيء، أنت لو صليت خلفه ما عليك أي شيء، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم. سأل الله عليكم، يقول: ما هو التفسير الذي تنصحون به الذي يحفظ القرآن ويريد أن يفهم القرآن مع الحفظ؟ طالب العلم، طالب العلم إذا يريد أن يتمكن ينبغي أن يجعل له في كل باب من العلوم كتاب أساسي هو مرجع. فمثلا يكون عنده كتاب في التفسير، كتاب في المصطلح، كتاب في أصول الفقه، دائما يرجع إليه. فمثلا في التفسير أنا أقترح لك البغوي، تفسير البغوي أنا أقترح لك كتاب تفسير مختصر وجيد وواضح وعبارة واضحة وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، ما في بدعة ولا في مخالفات، كتاب نفيس جدا، كتاب تفسير البغوي، خلاص كتاب مختصر. مثلا في أصول الفقه بعض الإخوة مثلا يرى الروضة، روضة الناظر لابن قدامة، يجعلها أصل له دائما يرجع إليه في أصول الفقه. في الفقه مثلا تجعل لك مرجع كتاب دائما هو تراجع في المسألة أولا ودائما تنظر فيه، وهكذا في كل علم تجعل. ففي التفسير أنا أقترح عليك كتاب تفسير البغوي، فهو كتاب نفيس مختصر واضح بعيد عن التعقيد، والكلام فيه سهل بين إن شاء الله. نعم. هذا يقول أنه يدرس على المشايخ منذ سنين ومدة، ثم وجد نفسه تميل إلى مجال معين، فهل له القراءة فيه والتوسع؟ فهل تنصحون مثلا بالعكوف على هذا المجال، حيث أجد نفسي تميل إلى التوسع في توحيد الألوهية ومسائله ورد شبه المبطلين ونحو ذلك؟ التخصص في العلوم هو سمة العصر، عصرنا هذا هو عصر التخصص. كانوا في السابق لا يتخصصون، كان الواحد يأخذ كل شيء، لكن الآن العمر والمشاغل والأمور ما تتيسر في كل العلوم، ولو تخصص الإنسان في مجال إن شاء الله لا بأس عليه، لا بأس عليه. فهو يريد أن يتخصص في هذه المباحث، مباحث توحيد الألوهية وما يتعلق بها والرد على المخالفين والشبهات، ويتعمق في هذا الباب، الله يوفقه، الله يوفق، خاصة وهو يرى في نفسه الرغبة والميل إلى هذا الباب من أبواب العلم. هذا يقول هل كتاب عمدة التفسير لأحمد شاكر تنصحون به؟ عمدة التفسير لأحمد شاكر اختصار تفسير ابن كثير، وهو كتاب جيد، كتاب جيد، لكن الشيخ ما أتمه، جو بعده ناس وأتمه. لكن تفسير البغوي، البغوي بكامله سواه، بعدين لاحظ البغوي لخصه من كتاب الثعالبي، ودائما الكتاب الملخص إذا كان على يد عالم يكون متين، كتاب البغوي زي كذا. نعم. هذا السؤال الأخير حفظكم الله، يقول السائل أنه من أهل مكة سافر إلى خارج المملكة، وعند رجوعه نوى العمرة ولم يتيسر له في الميقات أن يلبس الإحرام ويلبي بعمرة، فهل عليه شيء إذا لم يعتمر؟ يعني نوى عمرة ولم يحرم حتى دخل الحرم، أقول إذا لا يزال يريد عمرة عليه أن يخرج إلى الحل أو يخرج إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه ويعود. بل الفقهاء يقولون الواجب على هذا الرجل أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ولم يحرم ويحرم منه، ثم يدخل محرم، لأنه لم يتلبس بإحرام في دخوله الأول فما يلزمه شيء، لكن مدام هو لا يزال مريد فعليه أن يخرج إلى ذاك الميقات، وإن خرج إلى أدنى الحل أجزى، وإن خرج إلى أدنى الحل أجزى ويأتي بعمرة. وإن تغيرت نيته قال أنا ما أريد أن آتي بعمرة خلاص بطلت من العمرة وما كان ناذر ولا شيء بس كذا خلاص ما عليه، لكن إذا كان هو فعلا مريد العمرة ومر بالميقات ولم يحرم ودخل نقول له لا ارجع إلى الميقات وأحرم منه، لأن الناس ترك قضية النية على أنواع، نوع ينوي بمعنى يعزم ثم إذا جاء عند الميقات لم يتيسر له ودخل مكة فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، ونوع يقول لك أنا نويت بمعنى أنه هذا عمل صالح أبغى أسوي لكن ليس بمعنى العزم ولم يتيسر له، فهذا أصلا نية ونية عادية في كل وقت هو ينوي مثل هذه أنية ولم يعزم انظر خلاص، لكن أنت تبغى تخرج أخرج ولو إلى أدنى الحد. نوع ثالث يقول أنا نويت بس نية كده يعني لا هو عازم ولا أي شيء بس كده يعني، فهذا نقول له إذا تبغى تسوي أخرج، ما تبغى تسوي أي شيء إيش نسوي. يعني بعض الناس ما يفهم قضية النية، ما يفهم قضية النية حقيقة كيف هي هذه النية؟ يعني الآن أنت تسألني تقول تبغى مثلا تسوي عمره أقول لك والله والله اشتهي أني أسوي عمره، فما هي نية هذه، بس يعني هي في نفسي هذه رغبة زيك. واضح؟ النية العزم المصاحب للفعل، النية المقصودة التي لا يمنع فيها من وقوع الفعل إلا مانع من خارج، اللي هو بمعنى إيش؟ الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.